كما أنزل الله سبحانه وتعالى الماء من السماء وجعله ينابيع في الأرض ينتفع به الناس وتنتفع به الدواب والأنعام، ويخرج من هذا الماء عندما ينزل من السماء يخرج الزرع بألوانه وطعومه وأشكاله، وهذا هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. انظروا، ماء عذب إذا وضعته في مكان تراه رقراقا عذبا، لكن الزروع التي تسقى من هذا الماء ترى منها الأبيض وترى منها الأصفر وترى منها الأخضر وترى منها الأحمر وترى منها الأزرق وترى منها الحلو وترى منها المز وترى منها المر، ترى من هذا الماء. من الذي أعطى كل شيء خلقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما أنزل الله عز وجل الماء من السماء؟ أنزل الوحي من السماء على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي الناس يأخذون منه والناس يرفضونه. منهم من يأخذ الوحي فينتفع ويتأثر ويعمل به، ومنهم من يرفضه فيكون مآله والعياذ بالله إلى البوار والضياع. الماء النازل من السماء ينتفع به من ينتفع، وكذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان قرآنا أو سنة ينتفع به من ينتفع فيعلو ويسمو ويرتقي ويصبح رائدا. ولقد كان أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذوا القرآن وأخذوا بأخلاق القرآن وتأثروا بكل أوامر القرآن الكريم وانتهوا عما نهى عنه الله عز وجل في كتابه العظيم كانوا خير أمة أخرجت للناس. الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ كمن قسى قلبه؟ كما أن الماء عندما ينزل من السماء هناك أرض تنتفع بهذا الماء، وهناك صخور لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن صخور. فكذلك المؤمنون هم الذين ينتفعون بهدي السماء، وأولئك الجاحدون الجاهلون الكافرون المعرضون عن هدي الله عز وجل هم صخور قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. أيها الإخوة الأحباب، الله، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه؟ هل يستوي هذا وهذا؟ الذي يشرح الله صدره للإسلام يهديه. والقرآن الكريم يؤثر في القلوب التي تنشرح بهذا الهدي النبوي العظيم. القرآن عندما تتلقته قلوب متفتحة ونفوس متأثرة، عندما يؤثر القرآن في الأحاسيس والمشاعر يخرج أمة لها أثر ولها رائحة ولها مكانة ولها منزلة. بأي شيء على وارتقت وثمر هذه الأمة؟ يوم أن طبقت أخلاق القرآن الكريم، يدعو القرآن إلى الأمانة، فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه كانوا خير أناس أمناء على الأرض. يدعو القرآن الكريم إلى الصدق، كان أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس صدقا وأصدق لهجة عندما يتحدثون. ما كان واحد منهم أبدا يلجأ إلى الكذب أو إلى الخداع أو الغش. يدعو القرآن إلى الشجاعة، كان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنصاره أشجع الناس، لأنهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا وكان صادقا وكان شجاعا، وما كان كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس في الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صوروا، كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا. جعل الرسول عليه الصلاة والسلام أمامهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقدم. أيها الإخوة الأحباب، هكذا تكون القيادة والقدوة والأسوة. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشجعنا، كان أشجع واحد فينا أقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأهداف كلها موجهة إليه، كل السهام موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين كانوا قريبين من الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر الصحابة شجاعة. اسمعوا، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا وكان صادقا وكان شجاعا، وتلقى هذه التوجيهات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها المسلمون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته، تلقوا التوجيهات. التوجيهات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أمانات، أمانة، أنت في عملك أمين، وأنت في بيتك على أسرتك وزوجك وأولادك أمين، ومن يضيع بيته وأهله وزوجه وأسرته لا يعتبر أمينا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والراعي الوالي الذي هو على رأس الأمة الإمام أمين، وإذا غش أمته من استرعاه الله رعية، اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غش لها لم يرح رائحة الجنة. الإمام الذي على الناس راعي لابد أن يكون أمينا وأن يكون شجاعا وأن يكون صادقا. أخلاق القرآن الكريم ينبغي أن تتربى عليها أمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام، ينشرح الصدر للإسلام كيف؟ الصحابة رضوان الله عليهم يسألوا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه؟ لا يمكن أبدا، وإنما قسى القلب ويل للفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما الذي يجعل القلب ينشرح ويجعل النور يملأ القلب؟ الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث هو القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية متشابه. يعني في القصص اللي فيه تجد قصص لا يمكن أبدا أن تجد زي مثل القصص اللي موجود الآن. قصص مليان تزوير وأكاذيب وتزييف. لكن قصص القرآن الكريم إذا قرأت قصة موسى مع فرعون تجد أعظم قصة وأرقى قصة وفيها كل أركان القصة الصادقة النافعة المفيدة. وإذا قرأت قصة يوسف عليه السلام مع إخوته نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تقرأ القصص تجد قصص لا تزييف ولا تزوير ولا غش ولا خداع ولا تزوير، لأن قصص نزل من عند ربنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوسف عندما تراه في من خلال القصة اللي هو الشخصية الوحيدة ترى فيه هذه الصورة الراقية للإنسان المؤمن الصادق المتحمل للمتاعب والمصاعب والمشاق دون تبرك، الذي ترى رائحته حتى في وقت النكبات. في وقت النكبات يرى الذين معه رائحته الطيبة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل وفي السجن إنا نراك من المحسنين. أيها الإخوة الأحباب، قصص إذا أردت في القرآن اسمعوا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قصصه وأحكامه وتوجيهاته وإرشاداته، كل ما في القرآن الكريم حتى ما فيه من ذكر ومن توجيهات وإرشادات، كل ما فيه لا تجد فيه ملل، وإنما إذا قرأته هو الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي انتهت الجن إذ سمعت ما انتهت الجن إذ سمعت إلا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا القرآن معجز، فيه إعجاز علمي وفيه إعجاز تشريعي. إذا أردتم محافظة على الأنفس فالقرآن الكريم وضع التشريع للمحافظة على الأنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا أردتم محافظة على الأعراض فالقرآن الكريم وضع حد المحافظة على الأعراض دون أن تجد فيه أي خلل ولا أي قوة على ظهر الأرض. وضع حد الزنا أو حد اللعان لا تجد قوة على الأرض تحدث حدا مثل الحد الذي جاء في كتاب الله عز وجل. محافظة على الأعراض. إذا أردت محافظة على الأموال من السرقة والغصب والاختلاف فاقرأوا القرآن الكريم وضع حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا أردت حدا للمحافظة على المجتمع من الذين يعيثون في المجتمع فسادا ويرعبونه فلتقرأ حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ما جاءش القرآن إرهابيين يعملوا كذا ولا في إرهابيين موجودين يعملوا كذا، لا، انما جزاء ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. لما تقاس هذه الآية على كثير من اولئك الذين يعيشون الان وهم يتهمون المسلمين باتهامات هم منها براء، ترى ان حد الحرابة ينبغي ان يوقع عليه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. لكن ماذا نصنع؟ نحن ضعفاء واصبحنا متهمين حيث لا تهمة لنا ولا ذنب لنا، اللهم الا حادثة القديمة التي كنا ندرسها يوم ان كنا صغارا، حادثة الذئب والحمد. الذئب بيشرب من مكان عالي في النهر مرتفع كده، والحمل اللي هو الشاه اللي بيشرب من مكان منخفض. الذئب من فوق نزل للحمل عايز يفترسه من فوق، قال له انت بتعكر المية عليا، قال له والله انا بتعكر المية، اللي بيعار المية بتتعكر من تحت ولا بتتعكر من فوق؟ انت اللي بتعكر المية. قال له يبقى ابوك اللي كان بيعكر المية، انا حاكلك اكلك. ابوك ابونا الاسلام، ابي الاسلام لا ابا لي سواه، ولست ارضى سوى الاسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سيانه. والله اذا انضرب الشام او انضربت مصر او انضربت السودان من اي عدو، او انضربت الاقصى او فلسطين من اي عدو، فهم سيضربون الاخرين. انا حقلك عقلك اكلك لتبوك، ولست ارضى سوى الاسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سيانه، واينما ذكر اسم الله في بلد عددت ابناءه اهلي واخواني، هم اهلي واخواني. لا ارضى ان يضرب بلد او ان يسام بلد من بلاد المسلمين، سواء كان بلدا عربيا، فالشيشان هم مسلمون وهم من جلدتنا وهم ابناء الاسلام، وابناء كشمير المسلمون هم ايضا من جلدتنا، واولئك الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. هكذا قصة الذئب والحمل ما زالت تتكرر، فما الذي يمنعنا من الذئب ومن افتراس الذئب؟ العودة الى هذا الكتاب. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ايها الاخوة الاحباب، قلت ان القرآن فيه اعجاز علمي وفيه اعجاز تشريعي وفيه اعجاز لغوي. نحن نقصد الاعجاز التشريعي لما نجده كده، نجد حد اللي محافظة على المال هنجدها في القرآن الكريم، المحافظة على العرض هنجدها، الكليات الخمسة هنجدها في القرآن الكريم، المحافظة على العقل من المخدرات والمسكرات والمنكرات والملذات هتجدها في القرآن الكريم، المحافظة على النفس ستجدها في القرآن الكريم. اذا هذا القرآن هو صيانة لهذه الامة، والامة بدون القرآن لا صيانة لها ولا قوة لها. ولتسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ده من عند ربنا، ولانه من عند الله عز وجل فهو يعلم ما يصلح البشر وما يفسدهم، ووضع للبشر قوانين في هذا القرآن، وعلى المسلمين ان يعرفوا ذلك. فان اردنا نجاة من اعدائنا وخلاصا من الاتهامات الموجهة الى بلادنا وديارنا، فلنرجع ولنحمل هذا القرآن على رؤوسنا، ولنربي اجيالنا رغم انف اعداء الاسلام على هذا الكتاب الكريم وعلى هدي الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، هذا هو القرآن. فكيف ينشرح صدرنا لهذا القرآن الكريم بأي شيء؟ سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا دخل النور اللي هو القرآن في القلب، إذا تأثر القلب بالقرآن ملأ هذا القلب نور، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، على نور من ربه. نور يعني يوضح لك كده العدو بتاعك. طيب كيف يا رسول الله ينشرح الصدر؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح، انشرح وانفتح. قالوا فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ كل واحد مننا يفتش في قلبه كده، فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود. دايما الواحد مننا يعمل ويرجع إلى دار الخلود اللي هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها وسائر المسلمين. الإنابة الرجوع إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور. دار الغرور اللي هي الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تجافي عنها يعني إيه؟ يعني نسيب الدنيا كده ونقعد في المسجد؟ لا، لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. لقد كانت هذه الدعوات التي عرفناها من ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا، في دعاء المسلمين دعاء الصالحين. الدنيا والتجافي عن دار الغرور. ايه دار الغرور؟ دار الغرور كل واحد مننا بيعمل وبيكتب وبيكد وبيكدح وبيدخر زي النملة كده. النملة بتيجي تعمل ايه؟ بتدخر حب وتحطه فين؟ وتحطه في الجحر بتاعها. فحدث بين النملة وبين العصفورة نقاش. قالت النملة، قالت النملة ادخاري اعتمادي في ادخاري، اعتمادي في ادخاري، لأنا يعني ايه انا كل ما اعتمد عليه الادخار بتاعي. قالت العصفورة توسلي في توكلي. قالت النملة على الحبة أعيش. قالت العصفورة على الله توكل. ثم جاء في يوم من الأيام سيل، سيل دخل الجحر بتاع النملة، فالنملة عامت الجحر بتاع النملة. خدوا بالكم من المثل ده عظيم جدا. النملة عامت في المية وتركت الادخار بتاعها، عامت مش عارفة ايه، حتى الجحر بتاعها معرفش الدفع عنه، لا عرف تحصنه ولا غيره. وبعدين واذا بالعصفورة تقول، تقول ايه بقى؟ وبعدين العصفورة نزلت، العصفورة نزلت وجدت ان ايه، ان النملة ثابت الايه، ثابت المدخر، والعصفورة سجدت واكلت من الحب الذي تركته النملة. ثم قالت مقولة، مقولة لابد ان احنا نعرفها كده. قالوا ايه؟ الكريم لا يفتخر بما يدخر، الكريم لا يفتخر بما يدخر. انت قاعد تدخرني هنا وتدخر هنا وتعمل هنا وايه واشياء، فين الافتخار؟ الافتخار بالعمل. الكريم لا يفتخر بما يدخر. ايها الاخوة الاحباب، اردنا ان نعيشكم في هذه الدنيا لنعلم تماما ان التجافي عن دار الغرور، يعني دار الغرور دي الانسان بيجمع فيها. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. انتوا لبثتم شيء بسيط جدا في الدنيا دي، تأخذ من الدنيا ما يوصلك الى الله عز وجل. اذا اعطاك الله مال فلا بد ان تنفق من هذا المال على الفقراء والمساكين. اذا اعطاك الله ولدا فلا بد ان تشرف على ولدك وتربيه، وقل له يا بني كن للاسلام، كن بالاسلام عظيمة، وكن للاسلام نصيرة، وكن للمسلمين مؤيدا ومعينا. علم اولاد علموا اولادك وكذا. كن بالاسلام عظيم. انت بالاسلام عظيم. هو سيدنا عمر كده قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. وكن للاسلام نصيرا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وكن للمسلمين مساعدا ومعينا. اعرف المسلمين المحتاجين ساعدهم واعنهم. اذا وجدت في الامة هذه المعاني وربينا عليها اجيالنا فلنعلم تماما ان نعمة الله ستشملنا وان رحمة الله ستنزل بنا. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين. جعلنا الله واياكم من المرحومين ومن المحسنين. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم امة الاسلام وان يقيها شر اعدائها. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل بلد مسلمة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم الف بين قلوب المؤمنين. اللهم وحد بين صفوفهم. اللهم شتت شمل اعداء الاسلام يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تؤيد رئيس هذه البلاد وان تحفظه من بطانه الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واخلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وانصر كل راع من رعاة المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.